بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب غزوة الحديبية. قال: باب غزوة الحديبية. وتوقفنا في المرة السابقة عند هذه الرواية كما قال سفيان: قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث، حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه فقال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك، فقال: أشيروا أيها الناس علي، أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت، فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، قال: امضوا على اسم الله. بيذكر هنا الإمام الزهري رحمه الله هذه الرواية عن عروة بن الزبير وعن المسور بن مخرمة وكذا عن مروان بن الحكم. قال: يزيد أحدهما على صاحبه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه. وبينا أن الخروج كان من أجل العمرة، أراد أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا المجموع خرج معه لكي يعتمروا معه في عمرة الحديبية. فلما أتى ذا الحليفة، قلنا ده الميقات المكاني لأهل المدينة، يبقى في الحج والعمرة، يبقى بينشئ الحج والعمرة أو يهل بالحج والعمرة من مواقيت مكانية بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ميقات أهل المدينة، يبقى ذا الحليفة قلد الهدي أشعره وأحرم منها بعمرة، لبيك اللهم بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، عينا له من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عينا من خزاعة يأتونه بالخبر، وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه، يبقى أتاه هذه العين، قلنا بيتجسس على قريش، بينقل ذلك الخبر عن قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنعون الآن؟ فداء العين أساسا من أجل أن يأتي بأخبار قريش، ماذا يصنعون الآن لما طار لهم ذلك الخبر؟ قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك. يبقى على ذلك أتى العين وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا جمعوا له الجموع، أن قريشا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لغزوهم، ولذلك أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش حتى يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى مقاتلا ولا محاربا، ولكن ما أتى إلا لكي يعتمر، إلا لكي يعتمر. وبالتالي قال العين: وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا أيها الناس علي، يبقى المشورة دائما وشاورهم في الأمر، يبقى ده مبدأ أسسه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد دوما هذه المشورة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ هذه المشورة، ولذلك قال أشيروا أيها الناس علي، يعني ماذا نصنع؟ أن قريشا، يبقى ناقل لهم الخبر أن قريشا جمعوا الجموع وجمعوا إلى حبيش، وأن قريش يبقى قصدوا مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وصدوا أيضا عن البيت. أترون، قال أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ يبقى ترى يبقى يدخل في حرب مع هؤلاء، ومنها على ذلك يميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت، يبقى يأتي بهم كأسارة، يبقى يسبي النساء والذراري، يبقى لما يميل إلى هؤلاء. فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. يبقى بعد طبعا ما وقع أهلهم في الأسر وفي السبي، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلنا. يبقى لا نبدأ القوم بقتال، وقلنا لمجرد هذا الخبر الذي نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خرجنا من أجل هدف محدد وهو الاعتمار، فإحنا توجه إلى البيت فمن صدنا عنه قاتلنا. فقال امضوا على اسم الله. فأيضا انظر إلى الصحبة الصالحة والبطانة الصالحة، الله تعالى ما بعث نبيا أو خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تأله خبالة. فمن وقي بطانة الصحبة فقد وقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دايما اللي بياخد القرار الطائفة التي تلتف حول الإنسان، يعني هم يوحون له بالقرار. انظر وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهته قال سنقتل أبنائهم. فرعون أخذ القرار إزاي؟ البطانة التي حول فرعون نقلت له الخبر، وبالتالي وكأنها طرحت له الرأي، هو كل ما مجرد أنه نطق بما أراده. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. البطانة دايما، البطانة اللي بتلتف حول الحاكم أو حول الخليفة، يبقى ماذا تصنع؟ يبقى هي في الحقيقة كده بتقدم له القرار، تقدم له القرار، هو بعد ذلك اللي بيأخذ القرار بناء على ما نقلوه وبناء على هذه الأخبار التي ينقلونها. لذلك ما بعث الله من نبي أو ولا خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كهذه البطانة، وبطانة لا تألوه خبالا، يعني تدفعه دفعا كده إلى الشر. قلنا كبطانة فرعون، يبقى ده الملأ اللي هم الحاشية، حاشية فرعون، يبقى ماذا قالوا؟ يبقى على ذلك قدموا لها هذا الأمر، ماذا يصنع؟ يبقى يأخذ القرار بناء على ما قدموه من معلومات، وكأنهم الذين أخذوا القرار هو نطق به. فلذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت. يبقى إيه المقصدنا لما خرجنا؟ يبقى خرجنا من أجل العمرة، لا تريد قتل أحد، يبقى إحنا خرجنا مش من أجل القتال ولا حرب لآل قريش لكفار قريش ولا حرب أحد، فتوجه له، يبقى توجه يعني حيث كانت الوجهة التي خرجنا من أجلها. فمن صدنا عنه قاتلناه، يبقى ولا تعرض لنا، يبقى له تعرض، لكن لا يبدأ هؤلاء بقتال. قال امضوا على اسم الله، قال امضوا على اسم الله، يبقى الجليس الصالح والبطانة الصالحة يبقى بتعين الإنسان دايما على أخذ القرار الصحيح. كذلك أيضا هذا المبدأ الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة بصورة عملية، وهي المشاورة، وشاورهم في الأمر كما قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. فنجد أن المشورة دي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشورة عملية، تطبيق عملي، تطبيق عملي، أشيروا علي أيها الناس، يبقى ياخدوا قرار، وبالتالي لما يكون المجموع أخذ القرار هيتحمس لهذا القرار، لأن هذا قرار المجموع ليس قرار منفرد، يعني قال أنا أرى كذا أو يرى كذا، وبالتالي على ذلك إما استقروا على ذلك الأمر وإما كانت من نتاج المشورة يأخذون قرارا آخر حسب طبعا المصلحة، يبقى ده قرار المجموع، يبقى الجميع هيتحمس لهذا القرار. ثم ذكر أيضا رواية عن يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة ابن الزبير، أي عن ابن شهاب الزهري رحمه الله، قال أخبرني عروة ابن الزبير أنه سمع مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. قال فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، يبقى كانت صلح الحديبية المدة يبقى الهدنة، فترة الهدنة كانت 10 سنوات كما هو معلوم، يبقى كانت الهدنة يبقى ألا يكون هناك حروب بين الطرفين لمدة 10 سنوات، يبقى ده كان صلح الحديبية اللي هي هذه المدة أي الهدنة. قال أنه لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية، قلنا أن سهيل بن عمرو هو كان من طرف قريش، كان ما زال على الكفر يعني حتى هذه اللحظة، ثم أسلم بعد ذلك، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا وقال اللهم لعن فلان وفلان وفلان منهم كان سهيل بن عمرو، تنزل الآيات ليس لك من أمر شيء، ثم يتوب ربنا سبحانه وتعالى على سهيل بن عمرو وأيضا يشرح صدره للإسلام ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. قال أنه لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة اللي هي الهدنة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامعدوا فتكلموا فيه، فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل ابن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وبايعنك. قال وعن عمي قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصير، فذكر الرواية بطولها. يقول بذلك ابن شهاب الزهري رحمه الله بيروي عن عروة ابن الزبير رحمه الله أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنه يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، يبقى في هذه العمرة أنه خرج من أجل العمرة وبالتالي تسمى بعمرة الحديبية، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع في هذا العام من الدخول إلى مكة أداء العمرة وتحلل، يبقى ده حل الإحصار، يبقى أحصر فمنع من الوصول للبيت، وبالتالي على ذلك أمر بنحر أو بذبح الهدي وأيضا التحلل وحلق الرأس ويعتمرون من العام المقبل، وده كان طبعا يعني من ضمن بنود هذه المصالحة أو هذه الهدنة ألا يعتمروا ذلك العام ويعتمرون في العام التالي، يبقى ده كان إحصار، لما بيحصل الإنسان ويمنع من أداء النسك يبقى بيتحلل بهذه الصور التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال أتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، يبقى بعد الكلام والمجادلة أبى سهيل إلى ذلك الأمر كأن له اليد يعني معه القوة وكان يعني كما بينا أن عمر الخطاب رضي الله عنه يعني يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بنود المصالحة فيها إجحاف شديد جدا، فيها إجحاف يعني فيما نرى، ولكن تنزل آيات إن فتحنا لك فتحا مبينا. كان فتح، كان فتح، أفتح هو؟ قال عمر رضي الله عنه أفتح هو؟ قال نعم. فطابت نفس عمر رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه لما بنود المصالحة قال ألست نبي الله حقا، ألسنا على حقهم على الباطل، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، يعني وكل ذلك يجيب النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فعلى ذلك قال على ما نعطي الدنيا في ديننا، يعني يعني نقول هو بيتطاول سهيل بن عمرو وكأن معه القوة. ده هم قالوا لو منا ميلة رجل واحد على قريش لا استأصلوهم، ومع ذلك قال عمر إني رسول الله هو ناصري، إن رسول الله هو ناصري، يبقى ده بوحي من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني انظر إلى هذا البند، قال يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، يبقى ده خرج من قريش وأسلم. يبقى على ذلك لما يلحق بالمسلمين يبقى ألحق بهذه الطائفة، يعني هو مش فر من قريش كده لأن عليه يعني بعض الأحكام وغير ذلك، ده هو فر بدينه وانشرح صدره للإسلام فدخل الإسلام، فعلى ذلك يأتي للطائفة المؤمنة. لكن هذا كان من البند اللي هو أصر عليه سهيل ابن عمرو، قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكان المؤمنون ذلك ومعضوا فتكلموا فيه، شق عليهم هذا الأمر، شق على المسلمين، شق عليهم، يعني ده كان فيها مذلة، يعني كأن البند ده فيه مذلة، ورفض رفض بات إن هو أن يغير ذلك البند، لا يقاضي إلا على ذلك، لا تتم المصالحة إلا على هذه البنود. فكان ده بند وأصر على ذلك سهيل بن عمرو حتى شعر يعني أهل الإسلام إن دي مذلة، يعني تنازل شديد جدا ومعضوا، فشق عليهم فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل ابن سهيل ابن عمرو. أبو جندل أتى مسلما يعني في هذه الفترة، وبالتالي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من سهيل بن عمرو أن يترك أبا جندل، ولكن رفض، رفض تماما، قال مش هنتم من المصالحة إلا لما يرد إليه. فلذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل ابن سهيل يومئذ إلى أبي سهيل بن عمرو، وبالتالي يعني هتتركه هيفتن عن ديني، يعني كيف نتركه والرجل أتى مسلما، يعني أتى مسلما وأراد من إخواني أن يصرفوا في ذلك، ولكن ده كان البند يبقى ينفذ ولا لا تتم المصالحة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل ابن سهيل يومئذ إلى أبي سهيل بن عمرو. ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وقلنا لأن البند كان صريح، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن معيط أشقى القوم، يعني قتل في بدر وكان أشقى القوم، والذي وضع سلة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان ساجدا صلى الله عليه وسلم، وما أزيح عنه إلا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزاحت هذا السلع من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره وساجد كده وضع عليه سلة الجزور، ده أشقى القوم عقبة ابن معيط. انظر بقى إلى بيتي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، زينب بنت أبي جهل، دي مسلمة، يبقى ده دار الكفر أهو، ده دار رؤساء الكفر، ومع ذلك كيف شرح الله سبحانه وتعالى صدر أبناء هؤلاء للإسلام، كيف انشرح صدر هؤلاء الإسلام. زينب بنت أبي جهل، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن تزوج بها، وفاطمة ما زالت حية، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، دي زينب بنت أبي جهل، دي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط ده أشقى القوم، والذي وضع سلك جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزالت سلك جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم عليك بفلان وفلان، ومنهم عقبة ابن أبي معيط وقتل في بدر. قال: فكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنه ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، كانت بلغت يعني كانت بالغة، فجاء ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم، يبقى على حسب البند لا يأتي أحد منهم مسلما إلا رده إليهم. فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها وهي ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. يبقى استثنى المؤمنات من هذا الصلح، يعني لما قال كده لا يأتيك منا أحد إلا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بينه وبينه، يبقى ده ينطبق على الرجال ولا ينطبق على النساء. تنزل الآيات يبقى يستثنى النساء من هذا الأمر. إذا أتت المرأة مسلمة يبقى تمتحن فعلا، لم تخرج يعني فرارا من زوجها أو غير ذلك، ما خرجت إلا لدين الله سبحانه وتعالى، عند ذلك لا يتم إرجاع هذه المرأة إلى هؤلاء. يبقى ده البند، يبقى نزلت الآيات تبين استثناء النساء من هذا الأمر. قال: حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب رحمه الله: أخبرني عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يأتين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله. يبقى تمت المبايعة بهذه الصورة، أنها كان يمتحن المرأة أنها ما خرجت يعني فرارا كده أو غضبا من زوجها، ولكن ما خرجت إلا من أجل الدين، ويقبل منها قول الظاهر، يعني مش هنلاقي بقى دلائل وهذه إثباتات، ولكن ده كان صورة الامتحان، صورة الامتحان أنها خرجت من أجل الإسلام. هل خرجت من أجل الإسلام أم غضبا من الزوج أو فرارا من كذا؟ يبقى خرجت فرارا بدينها ورغبة في الإسلام، يبقى على ذلك ده كان الامتحان، وعلى ذلك مفوض السرائر إلى ربنا سبحانه وتعالى. دي سريرة إحنا لا نصل إليها، فمن شككش في نوايا الناس، يعني دي تعلمنا عدم التشكيك في نوايا الناس، نقول هو لما فعل كده ما قصد إلا كذا وكذا. ومعلوم أيضا يعني مرت علينا روايات أن هذا الرجل قال ذلك يعني فرارا أن يقتل، يبقى ما قال هذه الكلمة إلا فرارا أن يقتل، أشققت عن صدره. يبقى دايما كده ننتبه، يعني ساعات تقول لك ده نيته كذا، نية دي يعني معناها حاجة داخلية، حاجة داخلية، ده مقصده كذا، ده أمر داخلي. هل أنت مأمور أن تنقب عما كان في قلوب الناس؟ احنا لنا القول الظاهر. يبقى ده قلنا لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى أنا خوف من القتل، يعني خوف من القتل، قالها بس مش قايلها من قلبه، يعني يا ترى أنت دخلت كده تنقب عما في قلبه؟ أنا مأمور بقبول الظاهر وأفوض ذلك الباطن إلى الله عز وجل. وإحنا عندنا في غزوة تبوك لما تخلف المنافقون وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه، قبل منهم هذا الاعتذار وفوض الأمر إلى رب سبحانه وتعالى، والله تعالى ولن تكفل بفتح هؤلاء، لكن قبل منهم ذلك، ده منافق معلوم أنه منافق، وبالتالي نقول يعني أنت منافق، نرد على القول قبول الظاهر وتفويض الباطن الله عز وجل. وبالتالي خلي بالك إياك أن تشكك في نوايا الناس، لأن ده كلام بيبقى دارك ما بين الناس، دايما نقول له ده قصده كذا، ده نيته كذا، لما قال كذا ده بيبقى النية عنده كذا أو المقصد عنده كذا، وبيبقى كأن الإنسان بيفهم ما لم يفهمه الناس. نقول لك لا، الفهم الصحيح أن قبول الظاهر، أما الباطن فده يفوض إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن ليس لنا سبيل أن نطلع على ما كان في باطنه إلا لو كان هناك إخبار من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك ماذا يحمل الكفار في بطونهم في قلوبهم للمسلمين؟ لا يحملون إلا العداوة والبغضاء. طب جبنا الكلام ده منين؟ يعني ده احنا بنتكلم على قلوب، يعني كيف اطلعنا على قلوب هؤلاء؟ نقول أن الله تعالى والذي بين لنا ذلك. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. القرآن قال لنا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال لي ما في بطون هؤلاء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى على ذلك نواياهم فين؟ مقصدهم فين؟ مقصدهم هو ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى ده ادي امر قلبي طلع عليه ازاي؟ ده من اخبار رب سبحانه وتعالى لنا. يبقى ليس لنا سبيل نطلع على ما في صدره وفي قلب فلان وفلان او في باطنه، ولكن احنا اطلعنا من خلال القران، خلال القران الله تعالى بين لنا ماذا يحملون في صدورهم وماذا يحملون في بواطنهم. يبقى يحملون الحقد والحسد والبغض الشديد، وامنيه هؤلاء هو رد المسلم عن دينه وترك المسلم لامر ذلك الدين. فلذلك كانت دي صوره الامتحان، ودي بيعه النساء كما تسمى، كما قال عباده بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نعصيه في معروف. قال فبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. دي بيعة النساء، هي اللي في آخر سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعن واستغفر لهن الله. يبقى على ذلك، يبقى ده كان سورة المبايعة، أنها ما خرجت أبدا إلا رغبة في دين الله سبحانه وتعالى، يقبل منها ذلك القول وبالتالي لا ترد إلى الكفار. يبقى معين لبند البند أساسا: إلا يأتيك منا أحد إن كان على دينك إلا رددت إلينا وخليت بيننا وبينهم. يبقى الكلام ده للرجال دون النساء. يبقى خرجت النساء استثناء من خلال هذه الآيات التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عمي قال: بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هجر من أزواجهم. ببردك الآيات نزلت وتبين أن المرأة التي أتت مسلمة راغبة في الإسلام، يبقى على ذلك يعوض ذلك الزوج على النفقة، عن النفقة التي أنفق على هذه المرأة، ترد له هذه النفقة. هذا حكم الله عز وجل. قال: وبلغنا أن أبا بصير، فذكره بطوله، أبو بصير أتى أيضا مسلما، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيرد إلى الكفار، فأبو بصير قال يعني حتى لا يفتنوا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحدا، يعني إشارة كده أنه يفر، يعني هيرد يبقى بالبند ده هو أساسا، فيش غدر، يعني فيش غدر. فعلى ذلك ده كان بنود المصالحة. فلذلك ويل أمي مسعر حرب لو كان له أحد، يبقى إشارة كده أنه يفر. وفعلا يعني أبو بصير فر، وكل من أسلم كان يلحق بأبي بصير حتى كونوا عصبة، وكانوا يقطعون الطريق على قريش، حتى أن قريش استجارت بالنبي صلى الله عليه وسلم: لك هؤلاء القوم، أن حتى يتركوا تجارة قريش تسير في طريقها. هم اللي بعد كده يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى إليه مسلما يبقى لا يرده. ليه؟ السبب كان بقصة أبي بصير. أبو بصير يبقى لما فر كده يبقى عمل مركز، وكل من أسلم وفر من كفار قريش يعلم أنه لو أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده غدر، لابد من رده بالبند، فكان بيلحق بأبي بصير. وبالتالي على ذلك يبقى كونوا عصبة وكانوا يقطعون ذلك الطريق على تجارة قريش، حتى استجارت قريش وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يأخذ هؤلاء ويتركون لهم طريق التجارة. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا في الفتنة، فتنة عبد الله بن الزبير، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم ذكر أيضا رواية عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل وقال: إن حيل بيني وبينه، قال: فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا في رواية عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله وسالم ابن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر، قال نافع رحمه الله أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت العام فإني أخاف ألا تصل إلى البيت، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وحلق وقصر أصحابه، وقال: أشهدكم أني أوجبت عمرة، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار ساعة ثم قال: ما أرى شأنهما إلا واحدة، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. بيذكر الإمام بخاري رحمه الله صنيع ابن عمر رضي الله عنهما، وإن هذا الصنيع يعني كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج معتمرا في الفتنة، كانت الفتنة فتنة عبد الله بن الزبير وكان بمكة، فكانت فتنة، فخشى ابنه عليه أن يصاب بمكروه، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا، فتنة بقى وحرب مقادة، فقالوا له: انك انت العام ده يعني لا تعتمر، لا تخرج الى مكه لنتيجه وجود يعني هذه الفتنه، كان الحجاج وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكه، فقال: ان صددت عن البيت، يبقى منعت كده من دخول مكه، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى حاولوا كده ان يصنعوا عن يعني هذا الامر هذا العام فما استطاعوا، فاهل بعمره، قال: من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، قال: لو منعوني أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بعمرة الحديبية ومنع من ذلك، يبقى نحر الهدي وحلق، يبقى كذلك أيضا يبقى حالة إحصار. قال أيضا: حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى أصنع كما صنع، يبقى ماذا تصنع؟ قال: أصنع كما صنع. يبقى كما صنع، قلنا دي الآية التي كان بينطلق منها دايما ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن السعي بين الصفا والمروة حكمه، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، يبقى بيسعى، يبقى لماذا تصنع كذا؟ قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه انطلق من خلال هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان بيتتبع دائما أحوال وتصرفات وسلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن، يبقى ماذا كان يصنع؟ يبقى ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، كان انطلاقه من خلال هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال نافع رحمه الله أن بعض بني عبد الله، يبقى اللي هو عبيد الله ابن عمر وسالم ابن عمر رضي الله عن الجميع، قال أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت العام، يعني بيثنوه عشان يمنعوه من يعتمر العام ده، هو قال: فإني أخاف ألا تصل إلى البيت، خوفنا كله ألا تصل إلى البيت، هو خوفهم طبعا أن يصاب بمكروه، يعني دي فتنة يعني حرب موقدة، فهم خشوا عليه أن يصاب بمكروه، ولكن قال له: فإني أخاف ألا تصل البيت، قال: خرجنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه، وقال: أشهدكم أني أوجبت عمره، عشان يقطع الكلام، قال: أشهدكم أني أوجبت عمره. فصار ساعة ثم قال: ما أرى شأنهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. يبقى حج قارن، يبقى هنا بين يبقى الحج والعمرة، لبيك اللهم حج وعمرة، يبقى دام الميقات. فقال: أشهدكم أني قد أوجبت حج مع عمرتي. يبقى كان خارج للعمرة فقط، ولكن أوجب مع الحج، يبقى أدخل العمرة مع الحج كده وأصبح قارنا. قال: هي شأنهما واحد، يعني فيش أفعال زائدة، فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا. يبقى الطواف ده عن العمرة والحج، والسعي ده عن العمرة والحج، ده القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى حل منهما جميعا. يبقى السعي ده للحج والعمرة، الطواف ده للحج والعمرة، غير طبعا بقى الحج بقى عرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار وغير ذلك. يبقى لكن هو كما بين قال يعني انحيل بيني وبين البيت، لأن كانت القضية كلها عند البيت، لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان عند البيت. فيبقى هو كان حيحال بينه وبين النسك ده ازاي؟ ان هو كانه حيصدع البيت فمش هيطوف ولا يسعى. فلذلك قال ان يعني ان شأنهما واحد، العمره والحج، ده بالنسبه للسعي والطواف، بالنسبه للسعي والطواف. فلذلك ادخل الحج مع او العمره مع الحج، فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا. يبقى ده بالحج والعمره، بالاضافه ان هو كان مناسك بقى الحج، يعني من الوقوف بعرفه والمبيد المزدلفة ورمي بقى جمرة العقبة في يوم النحر وباقي هذه الأمور، وكذلك رمي الجمار في أيام منها، كل ده بيتممها، يعني كل ده بيتممه. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله أن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، قال: وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك، فبايع عبد الله ثم ذهب إلى الفرس، فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم القتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، قال: فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. أيضا في رواية عن عمر بن محمد العمري ذكر أن نافع رحمه الله حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله، انظر ما شأن الناس، قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون، فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. بيقول نافع رحمه الله إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك. يبقى شوف دايما كده يعني تحوير الأمر، يعني الناس يبقى في موقف فعلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان أسبق في العمر من عمر، اللي هي في بيعة رضوان، بيعة رضوان، لكن بعد كده يقولون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك. الحديث ليس بصحيح، هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه بايع بيعة رضوان قبل عمر رضي الله عنه، ودي كانت بايعة على الحرب، دي بايعة خاصة، بايعة على الموت كما قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، ولكن بايعة الإسلام يبقى عمر أولا كان. فلذلك قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك. الكلام ده غير صحيح، ولكن عمر بيشرح لنا القصة. ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس الله عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة. يبقى قلنا بيعة الرضوان، البيعة عند الشجرة كان السبب بإيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى آل قريش يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى لقتال، ولم يأتي لقتالهم، ولا لغزوهم، ولكن هو أتى للاعتمار. قلنا لأن كان مجموع كبير 1500 نفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا طبعا، يبقى ده عدد كبير، ده جيش. فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتالهم، فاستعدوا وجمعوا الجموع من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى قريش عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى لغزوهم ولقتالهم، ولكن ما أتى إلا لكي يطوب البيت يعتمر. ثم طار الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتل عثمان، فكانت البيعة بيعة الرضوان، بيعة الموت على الجهاد والثبات وعدم الفرار كما قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فده كان سبب البيعة، يبقى دي كانت بيعة، ودي بيعة خاصة. قلنا لأن هذه بيعة، بيعة على الجهاد، ما هو الجهاد ده من ضمن الشريعة، بيعة على الإسلام يبقى شريعة الإسلام بما فيها الجهاد، لكن دي بيعة خاصة لتأكيد هذا المعنى. فعلى ذلك لما قالوا أن الناس حدثونا أن ابن عمر أسلم قبل عمر، لأن كانت البيعة الأول كانت بيعة على الإسلام، يبقى يأتي يبايع على الإسلام، يبقى ده كان الدخول في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن ده عمر أسلم قبل ولده. قال وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس الله عند رجل الأنصار يأتي به ليقاتل علي، فرس عند واحد، أرسل عمر ولده ابن عمر لكي يأتي بهذا الفرس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما وجد أن الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة بايع، وبعدين رجع إلى أبيه أخبره بذلك الخبر، فخرج عمر رضي الله عنه وبايع بيعة أيضا الرضوان. قال فجاء به إلى عمر وعمر يستلم للقتال، استعد كده، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر، يبقى لما بايع قبل عمر رضي الله عنه، بعد كده كان حديث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر، أن ابن عمر، وده خطأ، هذا خطأ، يبقى كما كان بيرد ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. فحتى لو كانت تمت هذه البيعة من ابن عمر قبل عمر، لكن ده ما يعنيش ان هو اسلم قبل عمر، يبقى البيع على الاسلام، لكن قلنا دي بيعه خاصه، هذه بيعه خاصه، يبقى البيعه الخاصه ديت هي داخله في بيعه الاسلام اساسا، لكن ده تاكيد على الامر، الثبات، الجهاد في سبيل الله والثبات وعدم الفرار، اما الموت واما النص. قال ايضا في روايه ابن عمر رضي الله عنهما ان الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، التفوا كده، يبقى في مجموع ملتف حول النبي صلى الله عليه وسلم وأحاط به، يا ترى إيه القصة، إيه الخبر، مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، فوجدوا يبيعون، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرسل ابن عمر إلى حتى ينظر ويأتي له بالخبر، فجاءوا يبايعون فبايع، ما ينتظرش بقى يجي يعني يروح لعمر ويأتي يبايع، يبقى يسبق بذلك الأمر، فبايع ثم رجع لعمر فخرج فبايع، فأخبروا أن الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عمر رضي الله عنه وبايع معهم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه وصلى فصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. قال فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان ممن شهد هذه البيعة، كان أيضا من أصحاب الحديبية. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان من أصحاب الحديبية، لكن هو بيتحدث هنا عن عمرة القضاء أو عمرة القضية اللي هي العام التالي، العام التالي، يبقى لما منع وصد النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصول لمكة بعدما أهل بالعمرة في عام الحديبية، يبقى على ذلك كان من بنود البيع أيضا أن يعتمر في العام التالي، أن يعتمر في العام التالي، لا يعتمر هذا العام، وبالتالي يبقى لما أحصر يبقى ذبح الهدي وحلق، وبالتالي تحلل واعتمر في العام التالي عمرة القضية وعمرة القضاء. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بيتحدث عن هذه العمرة، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف، طفنا معه لأنه هو منع في عمرة الحديبية، ما وصلش للبيت أساسا، وكان من بنود المصالحة كده أنه هو يعني يعتمر العام التالي. وأيضا اشترطوا عليه إيه السلاح اللي هم يحملوه معاهم، السلاح اللي يحملوه معاهم، وأن حتى يأمنوا ألا يكون هناك حرب. فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه وصلى صلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيب أحد بشيء. يبقى دي كانت عمرة القضية، كانت العام التالي لعمرة الحديبية. عمرة الحديبية لم تتم لأنه صد عن البيت ولم يصل إليه، فكانت دي عمرة القضية اللي بيحكيها عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما ممن شاهد الحديبية، من أصحاب الحديبية، من أصحاب الحديبية كما بينا في روايات سابقة. ثم ذكر رواية عن أبي حسين قال قال أبو وائل لما قدم سالم بن حنيف من صفين قال أتيناه نستخبره فقال اتهم الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، والله ورسوله أعلم، وما ضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسد منها خصما إلا تفجر عينا خصم ما ندري كيف نأتي له. سالم بن حنيف رضي الله عنه من أصحاب أيضا الحديبية، أصحاب الحديبية، بيتكلم كده يعني على الموقف، وأنه كان موقف عصيب جدا على الصحابة رضي الله عنهم، وهم يستمعون إلى هذه البنود المكحفة في صلح الحديبية، يعني إلى بنود مكحفة. وسالم بن حنيفة رضي الله عنه بيحكي لنا يقول لما قدم من صفين، ودي طبعا بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قال تأنينا نستغبره، يعني قال اتهموا رأي أو اتهموا رأيكم على دينكم كما في بعض الروايات، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، هو سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو هو كان من طرف كريش لهذا الصلح وكان مازال على كفره، فقال قد رأيتني يوم أبي جندل. أبو جندل ابن سهيل أسلم كما بينا، وأن سهيل بن عمرو رفض أن يتركه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول بند طبق فعلا لو من أتى مسلما من آل قريش رده إليه، أول واحد تم رده كان أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. قال لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، من شدة قلنا الأمر بنود مكحفة. لما نقرأ البنود كده هنقول هذه بنود مكحفة، ولذلك كان اعتراض عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اعتراض الصحابة رضي الله عنه، يعني عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنك أنت تتصور، يعني ألست نبي الله حقا؟ قال نعم. ألسنا الحق مع الباطل؟ قال نعم. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال نعم. علامة نعطي الدنيا في ديننا؟ يعني ده تنازل، دي مذلة، يعني دي مذلة وتنازل كبير جدا. فعلى ذلك عظم ذلك في نفوس الصحابة رضي الله عنه. لذلك سهل بن حنيفة رضي الله عنه يعني يقول التام الرأي، يعني التام الرأي، وبالتالي إن فتحنا لك فتحا مبينا، فين الفتح طيب؟ أفتحنه؟ قال نعم. فهذه الآيات طيبت نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني فتح فتح، بس هم شايفين هذا الأمر، يعني شايفين، وبالتالي على ذلك. لكن الرأي أساسا يبقى يرفض هذا الكلام، يرفضه. لذلك يقول سالم بن حنيف رضي الله عنه وكان ممن شاهد، كان من أصحاب الحديبية، قال لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا سيفنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر. ما فيش أمر يشق عليهم إلا وكان يعني فيه الفرج. ما نسد منها خصما إلا تفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي لها. يعني دايما اتبع الشرع، اتبع الشرع في الخير والسلامة والأمن والأمان، حتى لو كن الإنسان يرى برأيه عكس ما ورد، يعني عكس ما ورد زي ما هم الحال كده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرد على عمر رضي الله عنه كان بيرد ازاي؟ يا عمر إني رسول الله وهو ناصري، يعني ده بوحي، بوحي من الله سبحانه وتعالى، يعني ما تم ده. فعلى ذلك فتنة عظيمة جدا. ويذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول له ذلك الكلام، قال يا عمر إنه رسول الله وهو عاصمه وهو ناصره. فعلى ذلك نقول فتنة كانت عظيمة جدا. لذلك سالم بن حنيفة رضي الله عنه يقول لو استطعنا أن نرد هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم رددناه، لأن هي غير مقبولة عقليا من جهة الرأي، ولكن تتهم الرأي دايما، تتهم الرأي. يعني لعلنا بينا قبل ذلك لما بينزل الدجال في نهاية الزمان معه نهران، أحدهما رأي العين، شوف بعيني كده، مش بعين غيرك، تشوف بعينك كده، لو اتينا بذلك الأمر نار تهجد، والنار الثاني ماء بارد، من أي ناران تشرب؟ لو ابتلي الإنسان بذلك يبقى حيمشي وراء حاسة العين، حاسة العين ده عينه هو مش عين غيره، يعني مش غيرك قال لك ده كذا وكذا أنت شايفها كده، فحنمشي وراء حاسة العين. لو مشى الإنسان وراء حاسة العين يهلك، لو مشى يبقى اتبع السنة نجا. من أي نهرين نشرب؟ العين تقول لك تشرب من النهر الذي تراه ماء بارد، وفعلا هي الحواس كده، ولعلنا نتفق على هذا الأمر. السنة قالت فلتشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. يبقى هذه لو اتبع إنسان وصار في الموقف ده وراء حاسة العين، وقلنا دي حاسة عيني هو مش عين غيره، يعني مش غيرك اللي بص وقال لك خلي بالك ده شكله كده كذا وكذا، انت شايفه كده ده نار، نار بتتأجج كده أمامه، وده ماء بارد شايفه، شايف الماء البارد. فمن أي نهرين تشرب؟ لو صار خلف حاسة العين يهلك هذا الإنسان، ولكن لو صار خلف السنة نجا هذا الإنسان. فلذلك اتهموا رأيكم، يبقى الشرع قال كذا سمعنا وأطعنا، حتى لو كان الأمر أنا أرى مخالف لعقلي، يبقى الخلل فين؟ في العقل بتاعي أنا، في رأيي أنا، يبقى اتهم الرأي، اتهم رأيك أن الخلل موجود عندنا إحنا، لكن إحنا اللي إحنا لا نرى، يعني لا نرى، إحنا كان بنظن أن دي مذلة ودي هوان ودي ضعف واستكانة، لكن لا، دي الآيات نزلت إن فتحنا لك فتحا مبينا، ده فتح، فين الفتح ده؟ أفتحنه؟ قال نعم. فهذه الآيات طيبة نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسائل بن حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول اتهموا رأيكم، يعني دايما كده مشيش تامل الشرع. احنا في قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام، يعني لما اعترض موسى عليه السلام احنا ما اعترض موسى عليه السلام، يعني أمور في الظاهر كده منكرة، لكن لما بيّن الحكمة من وراء هذه الأمور التي نراها جميعا منكرة كما راها موسى عليه السلام نجد ده حكمة جليلة فعلا. لما نزع اللوح ذلك من السفينة، يعني الناس قدموا لنا معروف، يعني نقلونا من غير ناول من غير أجرة، يعني نصنع معهم كده عشان نغرق السفينة، ما هو لما يشيل اللوح هتغرق السفينة. لكن لما احنا نعرف ان كان في ملك ظالم، ملك ظالم وبيأخذ كل سفينة غصبا، فهو أراد يعني أن ينجي هؤلاء، لما يلاقي السفينة كده معيوبة مش هياخدها، يقول له ده الحمد لله صنع معهم معروف، يبقى في الظاهر بتاعه ايه؟ منكر، لكن في حقيقته معروف، في حقيقته معروف. والكلام ده بقى مع هذه القصة كلها، يعني فيبقى الشرع كله مبنى على حكمة رأيناها أم لم نراها، فلا يسعى المسلم إلا السمع والطاعة. يبقى إن كان حتى نقول العقل كده في تشويش، يبقى العيب فين؟ الخلل فين؟ في آرائنا، في عقولنا. يبقى نحسن ما حسنه الشرع ونقبح ما قبحه الشرع، ونعلم أن الأوامر والنواهي مبناها على حكمة رأيناها أم لم نراها، سواء بقى يعني ذكرت العلة الأمر كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يبقى ليه الرجل لا يطأ المرأة حال الحي؟ في أذى، أذى بقى للرجل، أذى للمرأة، أذى للطرفين، في أذى، إلا بيبين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. المطلوب من الإنسان كعبودية يمتنع، ظهر لنا أم لم يظهر؟ يبقى قال فاعتزل النساء في المحيط يبقى الاعتزال. حتى لو لم يذكر أن بهذا أذى أعلم يقينا كده أنه النهي ده لمصلحة الإنسان يدفع عنه المضار في العجل والآجل حتى لو لم نراها. ولما الأمر مبنى على مصلحة العبد في العجل حتى أين المصلحة حتى لو نراها، يبقى العبودية تقتل الإنسان السمع والطاعة والالتزام بشرع رب سبحانه وتعالى ويقينه أن مبنى هذه الأوامر والنواهي على حكمة رأيناها أم لم نراها. أفعال رب سبحانه وتعالى مبنى على حكمة رأيناها أم لم نراها. وهذه قلنا أقرب قصة قصة الخضر عليه السلام، يبقى نقرأ الكلام ده بعيد عن ما البيان فعلا هننكره كما أنكره موسى عليه السلام. طب بعد البيان نقول له جزاك الله خيرا أنك أنت فعلت كذا، جزاك الله خيرا على هذا الفعل، فعلا عصمت يعني الأبوين المؤمنين من ابنهما لو بلغ كان كافرا، فالحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى حفظ عليهم هذا الدين. وهذه أيضا يعني قصة لما أغرق السفينة وسفينة خلاص يعرفوا يخرجوها ويضعوا ذلك اللوح في مكانه وتبقى خلاص، لكن نقول جزاكم الله خيرا أنقذت ذلك المال اللي هو بتاع الفقراء ده مصدر رزق هؤلاء، نقول جزاكم الله خيرا أنه فعل ذلك الأمر، مع أننا كنا أنكرنا في البداية وهو أدى إنكار الصحابة إن فتحنا لك ده فتح نوح قال نعم فالآيات دي لما نزلت يعني طيبة نفس عمر الخطاب رضي الله عنه، طيبة نفوس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة. اكتب بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.